بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله الذي أكرمنا وفقهنا في ديننا وقرأنا كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، واليوم نشرع في كتاب الصوم، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وفي روايات: تقدم الحج على صوم رمضان، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام. ومعنى الصوم بشكل عام الإمساك، ولذلك ورد في العبادات القديمة التي ليست لنا: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، السكوت، وكان هنالك عبادة بهذا الطريق. والعرب تستخدم هذه الكلمة أيضا على الخيول، فقالوا: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجما. معنى هذا أنه الفرس الصائم هو الفرس الآن الممسك عن المشي، فهو واقف، وهنالك خيول متحركة تحت الغبار، أما وإنها مستعدة للسير والكر والفر والقتال، ولذلك كأنها تعلك اللجام، أي تمضغها. اللجام هو الذي يوضع في فمها، تمضغها، وذلك متهيئة للانطلاق. هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة لتعريف الصيام شرعا، فهو إمساك عن مفطر بشروطه الآتية. طبعا المفطر كما سيأتي معنا، وهو وصول أي عين إلى جوف الإنسان من منفذ مفتوح، هذا بالدرجة الأولى، ولا بد له. طبعا الإمساك لا بد له من نية، ولا بد له من معرفة طرفي النهار. عند ذلك يستطيع الإنسان أن يمسك عن الطعام والشراب والرفث، أي الجماع، وبعد ذلك وأن يعرف طرفي النهار، عند ذلك فينوي من الفجر إلى المغرب، وبذلك يصح الصوم، وسيأتي معنا التفصيل في ذلك. إذن شرعا الصوم إمساك عن مفطر بشروط. أما بالنسبة لوقت فريضة الصيام، إن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة المكرمة 15 سنة وهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، لم يكلفهم صلى الله عليه وسلم بشيء من العبادة. وعندما انتقل إلى المدينة المنورة بدأ الأمر بتنزيل آيات الأحكام: يا أيها الذين آمنوا، فنزلت أحكام الصيام والزكاة والحج والحلال والحرام وتحريم الربا، يعني وأحكام البيع والشراء والرهن والسلم إلى غير ذلك. ولذلك فرض الصيام في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. في تلك السنة فرضت الزكاة، وفرضت زكاة الفطر. الصيام في هذا الشكل في رمضان من الفجر إلى الغروب بمعرفة طرفي النهار بهذه المفطرات بكل شيء، هو من خصائص هذه الأمة. لذلك قال الشيخ: وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وهو من خصائصنا ومن المعلوم من الدين بالضرورة. أما كصيام عن أشياء في أوقات محدودة أو في رمضان لكن على خلاف هذا الشكل، قد يكون للأمم السابقة، وهذا ما نعتقد به لقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وطبعا تدعي اليهود أن صيام رمضان كان واجبا عليهم، لكن تركوه وصاموا بدلا عنه يوما واحدا، وهو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى من الغرق، وهو يوم عاشوراء. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سألهم عن ذلك فقال: نحن أحق بموسى منكم، لئن أحيان الله إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. أما النصارى فإنهم فرض عليهم، ولكن لما كان الشهر يتنقل ما بين صيف وما بين شتاء صادفوا فيه حرا شديدا، فنقلوه إلى الربيع بشكل دائم حتى لا يشق عليهم في أسفارهم ولا في معايشهم، وزادوا عليه 10 أيام. ثم مرض ملك من ملوكهم، فهكذا يتلاعبون في عباداتهم، فزاد عليه أسبوعا إن شفاه الله، فنذر لنفسه لكن لأمته، فصار الصيام 47 يوما. ثم جاء ملك آخر فقال: ما هذه الثلاثة؟ فأتموها إلى 50، فصار صومهم عبارة عن 50 يوما. هذا التلاعب الذي قال الله عز وجل باختصار فيه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عندما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على الصحابة، قام بعض الصحابة والذين كان لهم علم بدين النصرانية قالوا: لم نتخذهم أربابا. فإذا فهم الصحابي أولا من الآية أنهم جعلوا الرهبان آلهة وصاروا يسجدون لهم، لا، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر باتخاذهم: ألم يكونوا يحللون، يعني من عند أنفسهم، ويحرمون؟ قال: بلى. إذن ما وظيفة الرب؟ الأمر والنهي، التحليل والتحريم. ولذلك عندما نزلوا إلى هذه المرتبة فصار الأحبار والرهبان يحللون ويحرمون ويأمرون وينهون بغير أمر الله عز وجل، فنزلوا أنفسهم بمنزلة الأرباب، ومع ذلك أطاعهم الناس. بعد ذلك قال: ومن المعلوم من الدين بالضرورة. وعندنا قاعدة تقول: من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. لا يوجد أحد يدخل في الإسلام أو من المسلمين إلا ويعلم أن هنالك فريضة للصوم. ناهيك عن مسألة أنه يا ترى لو أخذ تحميل شرجية يفطر لا يفطر، هذه مسألة فرعية، نحن نتكلم عن الصوم بشكل عام. الصوم بشكل عام معلوم من الدين بالضرورة، يعني من تركه عامدا متعمدا وهو من المسلمين فقد كفر، ومن أنكر وجوبه أيضا فقد كفر. يعني يقول: إن الله غني عن صيامنا، لا يوجد فريضة اسمها الصوم مثلا، فهذا يكفر بهذه الكلمة. بعد ذلك قال الشيخ: يجب صوم شهر رمضان إجماعا بكمال شعبان 30 يوما أو رؤية عدل واحد. أما طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلف الأمة ما لا تطيق، أما ما يفعله الناس اليوم ويريدون، إذا كان اهتماما بالدين لا بأس، أما من حيث التكليف فالنبي عليه الصلاة والسلام والشارع لا يكلف الناس أن يكونوا فلكيين ولا أن يكونوا علماء ولا منجمين ولا، إنما يمكن رؤية الهلال بعيب العين المجردة، والدليل على ذلك ما حدث في حياته صلى الله عليه وسلم عندما خاطب المسلمين فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. لذلك في هذه المسألة مسألة بسيطة، وما طلب الله من كل واحد أن يرى. قال ربنا عز وجل: فمن شهد منكم، شهد رؤية واحد من هؤلاء الناس، ولما كان الدخول في العبادة أسهل من الخروج فيها، ماذا يترتب علينا جدلا لو كان الصيام قبل يومين؟ صمنا عبادة لله عز وجل، هذا إذا شهد بعض الناس. ولذلك كانت المسألة في دخول رمضان يمكن أن تكون بأي شيء، بشاهد واحد، لكن الخروج من رمضان لابد له من شاهدين. أما الأمر الذي حدث في عهده صلى الله عليه وسلم، فنرى أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرر ماذا؟ إيمانه. فلا تصح عندنا شهادة كافر برؤية الهلال. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، عدل الرجل بإسلامه، وبعد ذلك صام وأمر الناس بالصيام. أما سيدنا عبد الله بن عمر عند ذلك رأى فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فصام وأمر الناس بصيامه صلوات الله وسلاماته عليه. إذن إما إذا لم نستطع في كل شهر، على المسلمين أن ينظروا إلى الهلال وأن يعرفوا الأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا كانت الأهلة مواقيت للناس والحج، عند ذلك فينبغي علينا أن نعرف ميقات المحرم وربيع وصفر إلى غير ذلك، ورجب وشعبان، حتى إذا ما دخل شعبان نعرف بدايته. وليست البداية عبارة عن التقويم الذي يكون في هذه الرزنامة في هذا التقويم، لا، إنما البداية تحصل بشهادة أيضا على شهر شعبان. فإذا ضبط شعبان فإما أن يتم إلى 30، وإما أن نرى هلال رمضان. فإذا رأينا هلال رمضان دخلنا في رمضان برؤية شخص واحد. ننتبه هنا إلى مسألة دقيقة، نأخذ مثالا فقهيا معلقا على دخول رمضان. قال رجل: إذا جاء رمضان فزوجتي طالق، وشهد شاهد واحد أن رمضان قد دخل، فالزوجة لا تطلق لأن الأصل بقاء شعبان، وقد يكون هذا مخطئا. فإذا شهد اثنان بدخول رمضان، عند ذلك زوجته تطلق، لأن هذه الشهادة سومح بها فقط من أجل الدخول في العبادة، وما يتعلق فيها لا من أمر مادي ولا من أمر فيه عقود ما بين المسلمين. فينبغي علينا أن نهتم بهذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أعلم أن رمضان قد دخل يأمر سيدنا بلال أن يؤذن، أي أن يعلم الناس: أذن في الناس فليصوموا، يعني أعلمهم في هذه المسألة وأن يصوموا. وهذا يعني ما يترتب على القاضي اليوم أن يعلن، ووسائل الإعلان تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فاليوم تطورت وسائل الإعلان، فيكفي إعلانها في يعني التلفزة وفي الراديو إلى غير ذلك. فهذه من الأشياء العامة التي تكون في كل البلاد. هذا الإنسان قال برؤية عدل واحد ولو مستورا. ما معنى مستورا؟ أي إن الإنسان، كل إنسان مطلع على نفسه، قد يقول في داخله: والله أنا لست عدل، أنا فاسق مثلا. والفاسق هو من يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة. فكم من إنسان عنده مشكلة في الصغائر وقد يصر عليها. ولذلك نحن الشكل العام الذي أمامنا ماذا؟ هل نعرفه يفعل كبيرة؟ قالوا لا. هل نعرفه يصر على صغيرة؟ قالوا لا. إذن هذا مستور بالنسبة إلينا، وهذه العلاقة، أي لا نعرف له أمرا يفسقه، عند ذلك نقول إنه مستور العدالة. قال ولو مستورا، ماذا رأى هلاله؟ متى؟ قال بعد الغروب. هو الهلال في الحقيقة لو وقف الإنسان في في بلادنا مثلا أو في أي بلد، نعم، وقف الإنسان ونظر ما بين الشرق وما بين الغرب، فإنه يرى، يعني نظر عفوا ما بين الشمال وما بين الجنوب، فإنه يرى أن الهلال إنما يخرج من طبعا المنطقة التي ينظر إليها، المنطقة الشرقية، والهلال من الشمال الشرقي يبدأ إلى الغروب، إلى يعني إلى القبلة، إلى الجنوب الشرقي. فإذا رأى الهلال عند الغروب أو بعد الغروب، يعني هو يرى للحظة واحدة دقيق جدا، فتحته إلى جهة القبلة، إلى جهة الجنوب، يعني طبعا نقول في بلادنا إلى جهة القبلة، لكن في غير البلاد قد يختلف. فإذا رآه فتحته، أي القوس، فتحة الهلال العرجون هذا، فتحته إلى جهة الجنوب، وهو من أين؟ من جاء من الشمال الشرقي إلى الجنوب، جهة الجنوب، وهو مقعر طبعا تقعيره أين؟ إلى. أما لو رأى الهلال في الجنوب الشرقي، معنى ذلك هذا هلال آخر يوم، وليس هو في الحقيقة هلال اليوم التالي. فينبغي علينا أن ننظر في هذه المسألة بشكل دقيق. وكان العلماء رحمهم الله يعلمون طلابهم شيئا من علم الفلك من أجل أن يعرفوا كيف يعني يخرج القمر، وكيف يصبح بدرا، وما هي الأيام التي يعني يتنصف فيها هذا البدر، يعني عندما نكون ربع الشهر الأول، عندما يكون نصف الشهر، ثلاثة أرباع، أو هذا بداية الربع الأخير، ما هي أيام البدر، ما هي أيام الانمحاق التي لا يظهر فيها القمر مطلقا، إلى غير ذلك. فإذا رأى ذلك عند الغروب أو بعد الغروب، رآه ولو للحظة واحدة، إذا شهد بها عند القاضي ولو مع إطباق غيم، قد يكون هو في المنطقة التي رآها لم يكن غيم، ليس ثابتا، فإنما يتحرك، فربما يراه بين التحرك هذا الغيم، فجاء إلى القاضي. إلى القاضي ما يقول مثلا، لو قال عند القاضي: أيها القاضي، غدا رمضان، هذا لا تقبل شهادة كهذه، لابد أن يقول وأن يتلفظ بهذا اللفظ تمام: أشهد أني رأيت الهلال، أو يقول: أشهد أن الهلال، أو هلال رمضان هلا، ما معنى هلا؟ خرج يعني. ولا يكفي قوله أن غدا من رمضان، ما علمك أن غدا من رمضان؟ ربما يتكلم عن التقويم أنه غدا من رمضان، لا، لابد أن يشهد بأحد مثلا مثل هذه الألفاظ: إني رأيت الهلال، أو إن هلال رمضان قد هلا. نعم. ولا يكفي قوله: أشهد أن غدا من رمضان، ولا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلين. يعني هذا الرجل عندما يأتي قد لا يكون معروفا عند القاضي، يقول القاضي: هل هنالك من يزكيك؟ يعني التزكية للشاهد الآن ينبغي أن يكون على الأقل عدل، فيأتي باثنين يقولون لا نعرف عليه مفسقا، يعني يشهدون عليه. فإذا شهد هؤلاء، يعني شهد الاثنان عليه عند ذلك، فإننا نقبله. وكذلك يشهدون على شهادته عند القاضي. إذن لابد أن يكون عدلا، يعني لا يرتكب مفسقا، كذلك ولا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلين. طبعا معنى هذا: فلان وفلان يشهد أو يشهدان عند القاضي أن فلانا قد شهد بهلال رمضان، وكذلك لا بد أن يكون معدلا عند القاضي. قال: ولا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلين، وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر. إذن صار عندنا لابد على الإشهاد شهادين، وعلى عدالة الإنسان أن يكون، وربما يكفي نفس الشاهدين أن يشهدا عليه وأن يكونا أيضا يزكيان هذا الرجل. قال بشهادة عدل بين يديه كما مر ومع قوله. ماذا من الذي يقول الآن؟ القاضي. ثبت عندي يجب الصوم على جميع أهل البلد. عندما يقول ثبت عندي، وإن عندكم أنتم يا معشر المواطنين الآن لا يجب عليكم أن تتحروا شيئا، كيف كان خلاص القاضي عند هو عمله هذا العمل، وهو الذي تحرى الشاهد وتحرى التزكية عنه وسأله بعض الأسئلة ورآه هل قادر على الرؤية مثلا أم يخيل إليه، يسأله عدة أسئلة، هذه الأسئلة من الممكن أن يحتاط فيها القاضي، عند ذلك يقول القاضي ولا يتكلم ما جرى معه، بل يقول ثبت عندي أي يجب الصوم على جميع، مجرد ما ثبت عندي يعني هلال رمضان بالدليل الشرعي، عند ذلك يجب الصوم على جميع أهل البلد. ما قال فمن رأى، ماذا قلنا في البداية؟ فمن شهد، شهد أمر القاضي بأنه وجب يجب عندي ثبت عندي نعم على جميع أهل البلد المرئي. وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر، يعني حضر عند القاضي، كان جمع غفير عند القاضي يمكن تواطؤهم على الكذب مثلا فوق الأربعة، عند ذلك فخرجوا وأخبر كل، أخبروا من؟ أخبروا جماعة، وهذه الجماعة أخبرت جماعة والجماعة أخبرت جماعة، هذا يسمى تواتر، هذا التواتر أيضا يثبت به صيام رمضان. كذلك يعني قال وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار، يعني مو من الكفار ابتداء لكن ما بقي أحد حتى الكفار فإنهم يعلمون بدخول هذا الشهر. قال لإفادته العلم الضروري، يعني صار هذا الأمر واضح جدا عند كل الناس تماما. بعد ذلك قال وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة، عادة بلد مثلا إذا ثبت عند القاضي يأمر القاضي جماعة، فعند ذلك يجعلون شيئا من الأصوات المتفجرة التي تسمى بمدافع رمضان مثلا، فعند ذلك عبارة عن أصوات تخرج من منطقة معينة هي دون أن تكون هنالك قذيفة، فهذه عادة قديمة صارت، فإذا أعلنت معنى ذلك صار رمضان ووجب الصيام. كذلك الآن كما قلنا في نشرات الأخبار، هذه من الأشياء العامة، كذلك بعض القناديل في بعض البلاد إذا دخل رمضان وأعلن هذا أمر الحاكم بإضاءة هذه القناديل احتفالا بدخول رمضان، فإذا رؤيت هذه القناديل المعلقة بالمنائر بمنارات المساجد مثلا علم أن الغد من شهر رمضان. قال بعد ذلك ويلزم الفاسق والعبد والأنثى العمل برؤية نفسه، يلزم العمل لمن؟ للفاسق. هذا إذا رأى الفاسق لو ذهب إلى الإمام فإنه لا يقبل شهادته لأنه فاسق، لكن رأى الهلال فهل يصوم لوحده؟ نعم. كذلك الأنثى لو رأت لوحدها الهلال كذلك لا يقبل القاضي منها هذه الشهادة، فماذا تفعل؟ تصوم لوحدها. المنجم الحاسب الفلكي حسب وعنده اعتقاد جازم بأن اليوم يعمل لعمل نفسه، وكل من صدق هؤلاء يعمل بعملهم، أما لا يجوز أن يأمر الناس بالصيام وإنما يخبر بأنه قد رأى. وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في إخباره، والمراد بالمراهق ما قبل البلوغ، يعني أما بعد البلوغ فصارت شهادته مقبولة. نعم. قال برؤية نفسه أو ثبوتها في بلد متحد مطلعه، عندنا الأرض خلقها الله عز وجل كروية، وهذه الأرض عندما كانت بهذا الشكل الكروي فإن الشمس عندما يعني تطلع في المشرق قبل المغرب. يعني مثلا لو نظرنا إلى البلاد، مثلا الصين تقع شرقا من باكستان لنفترض، أو من الهند، فتشرق في الصين أولا، ثم في الهند ثانيا، ثم في إيران ثالثا، ثم في العراق رابعا، ثم في بلاد الشام خامسا، ثم في مصر، ثم في ليبيا، ثم في الجزائر، ثم في المغرب، وهكذا. فإذا ثبت الهلال في بلد شرقي عند ذلك قطعا ينبغي أن يثبت في بلد غربي، أما العكس لا. يعني الآن معنى ذلك مر عليهم هذا الوقت. فلذلك ومعنى المطالع قسمت الكرة الأرضية إلى خطوط طول، يعني من فوق إلى هذا، ويوجد ما بين خط طول وطول، يعني هذا بالنسبة للفلك اليوم. نحن نقول يا ترى هذا الخط كيف يشترك الناس في المطلع؟ فإذا كانت البلاد من الشمال إلى الجنوب على سمت واحد بالنسبة لخطوط الطول، إذا رأى بعضها الهلال معنى ذلك ثبت على الكل، وثبت لمن بعدهم. طبعا إذا كانت الأخبار الآن لا تصل، فكل جماعة إنما ما يصل الخبر إليهم من هذه البلدة والبلاد المتاخمة لها. اليوم صار الانتشار عاما، فيرى كثير من العلماء، وهذا ما رأوه وتكلموا فيه في رابطة العالم الإسلامي اليوم، أن الخبر ينتشر، فإذا رؤي في جزء من الأرض نهارا وأمكن كل الذين بعده في هذا النصف من الأرض الذين عندهم يعني يتدارك الصيام فإنهم يصومون، أما القسم الآخر الذي يكون عندهم عند رؤية الهلال نهارا يصومون في الليلة المقبلة، يعني ما يكون عندنا نهارا يكون عندهم ليلا، فإذا ثبت لدينا في هذه الليلة فصمنا، كانوا هم في الظهر مثلا ماذا يصومون في اليوم التالي، وهكذا كأن الدنيا تجتمع على الصيام في يوم واحد، والوسائل اليوم صارت يعني متاحة. كذلك العمل، يعني لا نفسق جماعة أرادوا العمل برؤية مطلعهم، لكن المشكلة اليوم التي تحدث هي مشكلة تفتت المسلمين وتقاسمهم. يعني أنت مثلا عندما تذهب في طريق الحج برا أو طريق العمرة مثلا، ما هو الفرق ما بين رجل ينتسب إلى سوريا وما بين رجل ينتسب إلى الأردن على الحدود؟ صديقان يسلمان على بعضهما البعض، ربما يشربان إبريق شاي مع بعضهما، هذا نهاية الحدود السورية وهذا بداية الحدود الأردنية، وكذلك بالنسبة للسعودية، كذلك بالنسبة لليمنية، وهكذا. ما معنى أن هذا صائم وهذا مفطر هم في مكان واحد، هذا مسلم وهذا مسلم؟ والله عندنا ما ثبت الهلال، عندكم ثبت الهلال. هذه مشكلة تقع لهؤلاء، يعني ربما نحن في وسط البلاد لا نشعر بهذه المشكلة، أما الناس الذين يكونون هذا إسلام ما له علاقة بحدود وضعتها فرنسا ولا وضعتها إنجلترا ولا وضعتها أمريكا، هذه حدود قيدونا فيها. ولذلك الاتفاق الأصل وأن تزول هذه الخلافات السياسية، هذه مسائل لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بالاتجاهات ولا بالاتفاقات ولا بالاختلافات، وإنما يجب على المسلمين أن يوحدوا كلمتهم. أنا لا أقول إذا صام، يعني ليس الإسلام والله قول السعودية كما يفعل بعض الناس اليوم، من قال؟ قد يقول هذا الإنسان، قد يكون هذا ليس عدلا الذي أثبته هنا، يحتمل. نحن لا نريد لا نتهم أحدا ولا نزكي أحدا، بل الأمة كلها بخير، وإنما أن ننظر دائما بعض الناس، يعني لو أفطر أو صام إنسان مع بلد آخر وأراد أن يفطر وقومه مسلمون، هذا فاسق بين قومه، ماذا؟ فيجب عليه أن يمسك مع قومه ويعتبر اليوم الأول، حتى ولو صار الصيام 31 يعتبر اليوم الأول ماذا؟ نافلة، وبعد ذلك يتمم على حسب قومه. أما أن يأتي الطلاب بعض طلاب العلم البسطاء الرعناء مثلا ثم بعد ذلك يقوم كل واحد لا اليوم إفطار اليوم صيام إلى غير ذلك، إذا كنت قد رأيت الهلال فاذهب إلى القاضي يا أخي وأخبره. أما أن تتكلم وتتبجح ثم لتقلد بلدا ما لا تدري صحتها من عدم صحتها فهذه مشكلة كبرى. ومن كان في بلد فعليه أن يطيع حاكم تلك البلد كيف ثبت. فأنت لو كنت مثلا في طريقك في حج في عمرة كذا ومر عليك رمضان وأنت في ذلك الوقت في تلك البلد فصام، جئت إلى بلدك فقالوا إن الصيام كان في يوم الاثنين عندنا، قالوا نحن صمنا الثلاثاء أو الأحد، يحتمل هذا أم لا؟ يحتمل. وهذا حدث في عهد الصحابة الكرام عندما قدم الناس من بلاد الشام إلى المدينة وإلى مكة، سئلوا في أي يوم صمتم؟ فبعضهم يدعي أنه صام الاثنين والآخر يدعي أنه صام الثلاثاء، يعني وجدوا أن أهل الشام اختلف صيامهم عن أهل مكة، ما عنفوا بعضهم البعض، هكذا رأوا الهلال وهؤلاء هكذا رأوا الهلال. فلو كنت في بلد ورأيت الهلال وصمت انتقلت إلى بلد آخر أفطر فعليك أن تفطر، ثم تقول إنني صمت في ذلك 28 يوما، يحتمل هذا، فماذا عليك؟ على الأقل أن تتمم 29، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الشهر 29 وثل، يعني يأتي هكذا وهكذا، أما 28 لم يأتي، لكن تفطر أنت مع الناس وعليك قضاء يوم وأنت غير آثم، لأنك عندما باشرت الصيام ماذا حدث؟ باشرت الصيام مع قوم مسلمين شهد شاهدهم، وكذلك أفطرت مع قوم مسلمين شهد شاهدهم أو شهودهم بانتهاء رمضان. يعني هذه مسائل هامة ينبغي علينا أن ندركها بشكل جيد. قال وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في إخباره برؤية نفسه أو ثبوتها في بلد متحد مطلعه سواء أول رمضان وآخره على الأصح، والمعتمد أن له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها، كما أفتى به شيخان ابن زياد وحجر كجمع محققين. يعني كذلك لا يفطر حتى يتحقق يعني من العلامات، العلامات قضاء القاضي وسائل الإعلام، يعني ما يكفي أنه يفتح الراديو ويقول والله غدا ثبت عند القاضي أن غدا من شهر مثلا شوال، لا انتبه، ما هذه الإذاعة التي تسمعها؟ إذن قد تكون من بلد لا يتفق مطلعك مع مطلعها، لينبغي أن تكون هذا المكان الذي أنت تهتم بالقاضي الشرعي الذي يمثله، هذا من جهة. كما يفعل الناس بعض كثير من الناس اليوم يخطئون في الصيام والإفطار، والله سمعت الأذان، طلع الأذان والله في الأردن، طلع الأذان في العراق، طلع الأذان في مصر، لا، عليك أن تتحرى الآن وإن كنت تسمع كل هذه البلاد. وإذا صاموا ولو برؤية عدل أفطروا بعد 30، يعني الآن إذا تم الصيام جاء العدل وأخبرنا وأمرنا القاضي بالصيام ومر اليوم 29 ولم يخبرنا القاضي بشيء، صمنا 30 بعد ذلك ما أخبرنا شيء القاضي، نفطر في 31 انتهى الأمر، لأنه ثبت يقينا البداية عنده والنهاية، فإن غم عليكم فأتموا شعبان أتموا رمضان وليكملوا لتكملوا العدة، هكذا ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يروا الهلال ولم يكن غيم لكمال العدة بحجة، عدة رمضان قد تمت إلى 30 يوما، حجة شرعية، ما هي الحجة الشرعية؟ إما رؤية الهلال وإما إكمال رمضان 30 يوما. ولو صام بقول من يثق ثم لم ير الهلال بعد 30 مع الصحو، هو وثق بطفل فصام، لكن مر وصام 30 يوما ومع ذلك نظر إلى الهلال في ليلة 31 مثلا فلم يرى الهلال، لكنه ما صام برؤية قاض شرعي حتى يتم، صام برؤية من؟ فاسق، امرأة، ولد، اعتقد منجم، اعتقد صدقه، لم يجوز لهم الفطر. وإذا ثبت حتى يقضي القاضي بالفطر، وإذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب. والله في دمشق، ايه طيب الدرعة احنا ما لنا علاقة، بصير هذا الكلام؟ أهل النبك قالوا لنا ليس لنا علاقة، الحمص، وهكذا البلاد القريبة المتاخمة لبعضها البعض قطعا ينبغي عليه، ما دامت كما قلنا في خط طول وما قبلها وما يتبع لها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، عند ذلك هؤلاء يلزمهم دون البعيد، ويثبت البعد باختلاف المطالع على الأصح، يعني ما يشتركون فيه في الصباح والمساء في الشروق مثلا، فما تشرق الشمس عليهم في وقت واحد مطلعهم واحد، ومطلع القمر بالنسبة إليهم واحد، كذلك غروب الشمس بالنسبة إليهم واحد، يعني تضبط هذه الأمور بالنسبة للغروب والأشياء المتقاربة مع بعضها باختلاف المطالع على الأصح. والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان، بحيث لو رؤي في أحدهما لم يره الآخر، غالبا قاله في الأنوار، يعني لو نظرنا مع التكرار والتجربة عبر هذه السنين، والله يا ترى لو كان الجو صاحيا ورأينا الهلال مثلا في دمشق، أفلا يرى في حمص؟ أفلا يرى في حلب؟ أفلا يرى في عمان؟ أفلا يرى في العقبة؟ أفلا يرى في تبوك؟ أفلا يرى في المدينة المنورة؟ أفلا يرى في مكة؟ أفلا يرى في صنعاء؟ كل هذه على خط طول واحد، هؤلاء كلهم تشرق الشمس عندهم في وقت واحد وتغرب في وقت واحد، زيادة دقائق مسألة بسيطة جدا، لكن هذا الطول ينبغي علينا أن ننتبه. فالطول واحد، يعني إذا كانوا على جهة واحدة تشرق الشمس عندهم في وقت، أما هنالك فرق بيننا وبين الصين، في خلاف كبير في 7-8 ساعات تقريبا، بيننا وبين أمريكا في 10 ساعات تقريبا، فهذه المسألة تختلف، هذا لا يختلف لا يكون. بيننا وبين مصر مثلا الآن، بين بلاد الشام وبلاد مصر حوالي 2 ساعتين في مسألة، فتختلف المطالع بيننا وبينهم، قد يتحد رؤية الهلال، لكن قطعا يعني إذا رأينا في خط طول واحد فالمطلع واحد، أما هم قد لا يرون ونحن، أما إذا رأينا نحن في المشرق فينبغي عليهم أن يروا، لأن إذا ثبت في المشرق قطعا ثبت في الأمر الذي بعده، نعم، لأنهم يأتي ذلك إذا كان عمره عندنا 1 ساعة ورؤي، عندهم عمره صار 3 ساعات القمر، لأن خروجه إنما يكون في لحظة واحدة. واليوم في دراسات فلكية كبيرة جدا يقال إن القمر يرى في بلد كذا في الدقيقة كذا في اللحظة كذا، يعني دراسات رائعة جدا. حتى رأيت بعض المسلمين اليوم أنه اخترع مثلا تلسكوب خاص بسيط جدا، قال يمكن لأي غني من أغنياء المسلمين مثلا أن يرى ذلك بعينه في كل شهر. أين يعمل هذا الإنسان؟ شوفوا من فضل الله عز وجل أن سخر الله عز وجل كل قدرات الأمة إلى المسلمين. هذا الرجل المخترع وهو مسلم يعمل في وكالة ناسا الأمريكية، وكل هذه القدر وكل هذه المعلومات حولها، كان في شيء، وكل أوقات فراغه كان يعمل لهذا الأمر. قال لو وضعت هذا فإنك ترى بأم عينه، ويضرب لك أمثلا رائعا جدا كيف يرى الهلال وفي أي لحظة. طبعا له أشياء كثيرة أيضا غير مسألة الهلال، فهذا من خدمة المسلمين. الله عز وجل جعل يعني كثير من الناس، أمريكا مثلا والله صعدت إلى القمر، ثم بعد ذلك نحن مؤمنين اقتربت الساعة وانشق القمر وقد رؤي انشقاق القمر ورآه الناس جميعا في كل بلاد الدنيا من الصين شرقا وإلى آخر البلاد غربا، فقط أهل مكة رأوه، أهل مكة رأوه أكثر الناس عيانا، حتى إنهم لا رأوا أن قسما من القمر على جبل أبي قبيس في مكة، إلى هذه الدرجة صار برؤية البصر بالنسبة إليهم. في الصين كتبوا على سورهم بني هذا السور في عام شقاق القمر. مسألة إذن مسألة عظيمة جدا. قالوا والله رأينا القمر منشق إلى قسمين وبعد ذلك ملتحم. معنى ذلك ليست المسألة خيال، وإنما المسألة هي حقيقة. رأوا أو لم يروا، لكنهم يريدون إثبات شيء علمي. هذا الشيء العلمي بالنسبة إليهم نحن آمنا به قبل أن يروا، وهذا تأكيد للمسلمين وترغيب لغير المسلمين بصدق هذا الدين. هلا مثلا لو أردنا أن نتوسع أكثر من ذلك، أصيب فرعون موسى الذي ألقاه البحر ليكون عبرة لمن يعتبر، بعد ذلك قاموا بتحنيطه جماعته، وبعد ذلك جعلوه كبقية الفراعنة الذين توضع في يعني الأهرامات وما شاكل ذلك. والآن معروف في مصر أصابه شيء من التعفن في بعض أطرافه، أخذ هذا إلى فرنسا في يوم من الأيام، استقبله الناس كأن الرئيس الفرنسي هناك يستقبله كأنما يستقبل حاكم بلده، وعندما دخل إلى المخابر وجد أن هذا التعفن سببه أشنة بحرية، طبعا لو لم يغرق ما جاءت الأشنة البحرية، لذلك لم يتكلموا في ذلك بل أخفوا ذلك الأمر وأعادوه سرا، ما عاد في إعادة علنية، لأنهم بإعادتهم العلنية يقولون هذا موسى الذي أغرقه، هذا فرعون موسى الذي أغرقه الله سبحانه وتعالى وجعله عبرة، ودليل الغرق يظهر بعد 5000 سنة، بعد 5000 سنة يظهر، وأن هذا الذي يعمل له وقت طويل حتى يحدث هذا الأمر، كما حدث لسيدنا سليمان عندما جاءت تلك الدودة الصغيرة تأكل من عصاه من منسأته، وكان الجن يعملون كما أمرهم سيدنا سليمان حتى انتهت هذه المنسأة حتى انتهت هذه الدودة دويبة الصغيرة من أكل قسم حتى وقع سل، فكان يقف ليلا نهارا ولم يفسد، فهو نبي من الأنبياء ومات وهو على عصاه، إذا بين رجلين وما بين العصا، إذا فصارت 3 و3 يثبت عليها الحي والميت، صحيح؟ ولذلك كان الأمر هذا الوقت بما قدره الله سبحانه وتعالى. إذا نحن دائما نريد أن نبين أن الشيء الذي يمكن لنا أن نراه ويمكن لنا في النتيجة أن يكون حقيقيا بالنسبة إلينا وهو رؤية الهلال، فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وعلى الحكام أن يتساعدوا في ذلك من أجل ألا تكون الشعوب مختلفة مع بعضها في هذا الأمر، وأن يتركوا الخلافات التي بينهم، هذا خلاف لا علاقة له بأي خلاف يكون سياسيا، لنتساعد على إقامة شرع الله تبارك وتعالى وعلى توحيد كلمة المسلمين في مسألة الصيام. إذن لزم حكمه البلد القريب دون البعيد، ويثبت البعد باختلاف المطالع على الأصح، والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لو رؤي في أحدهما لم يره الآخر غالبا قاله في الأنوار. وقال التاج التبريزي وأقره غيره لا يمكن اختلافها في أقل من 24 فرسخة، ونبه السبكي وتبعه غيره على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي. ولد الهلال معنى ذلك من باب أولى أن يكون في البلد الغربي من غير عكس، إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل أو قبل، وقضية كلامهم أنه متى رؤية في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع. ثم قال وإنما يجب صوم رمضان على كل مكلف بالغ عاقل مطيق له. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.